نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت غزلها نقضت نقضت نقضت نقضت غزلها اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه الجني الساكن